وكاس الحبوب والزيتون. وقال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنطح ففيه نصف العشر، وما ولا يقرص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. مالك رحمه الله يقول في الزيتون زكاة إذا بلغ ما جناه منه خمسة أوسق. والذين يقولون لا زكاة في الزيتون يقولون هو ليس قوتا إنما هو إدام. وعلى كل، على ما مضى إليه مالك كيف يزكى عند مالك؟ أولا الزيتون لا يخرس كخرس النخيل والأعناب لأنه لا يؤكل أخضر، وإنما يخلل أو يعصر، فما يباع في الأسواق الآن مخلل يؤكل كإدام أو كنوع من المخللات، وما يعصر ويخرج منه الزيت يقول مالك لا يخرس على أهله على شجره ولكن يترك إليهم، فإن جمعوا من حبات الزيتون قبل أن يعصر خمسة أوسق نظرنا بعد العصر، ولا بعد العشاء، بعدما يعصر الزيتون كم حصل عنده الخمسة أوسق من الحب؟ يمكن تجيب وسق واحد من الزيت ولا لا؟ أقل حتى، يعني ما في نسبة 20%. لو حصل على خمسة صيعان فقط، عنده يعني 300 صاع حصل منها خمسة صيعان زيت، الزكاة تؤخذ من الزيت بقدر ما حصل من زيت. حصل على 10 صيعان زيت أخذنا زكاة العشرة، نأخذ منها العشر ولا نصف العشر؟ نرجع إلى مؤونة السقي، هل سقي بعلا بالعين بالمطر ولا عملنا مكينة وماتور وسجناه؟ إن كان بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بلا مؤونة ففيه إيش؟ العشر. لكن المقياس في وجوب الزكاة وعدم وجوبها في تحصيل خمسة أوسق حبة، لا خمسة أوسق زيت، لا خمسة أوسق حب، جمع خمسة أوسق فأكثر من الحب ودخلها المعصرة وطلع منها بعشرة أوسق فقط، بعشرة صيعان فقط، نأخذ منه صاع إن كانت بعلي، أو نأخذ منه نصف صاع زيت إن كانت بليش بمؤونة السقي. هذا ما يتعلق بزكاة ليش الزيتون. والذين يخالفون في زكاة الزيتون يقولون هو ليس كالتمر وليس كالرطب، لأن ما أخذ منه الزيت هذا فإيش؟ إدام، وليس بقوت ولا طعام. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة زيتون. نعم. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقط السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنطح ففيه نصف العشر، ولا يقرص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يقرصها الناس. لاحظوا هنا يا اخوان، والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس، التي ايش؟ يدخرها الناس وإيش؟ ويأكلونها. حبوب تدخر وتكال، تسمى تدخر وإيش؟ وتؤكل. الكيل هذا متفق عليه. الادخار والاكل. نعم. ثاني مرة أخرى. والسنة عندنا. قال والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس. الحبوب التي يدخرها الناس. معنى يدخرها؟ يجففوها ويخزنوها. تقعد سنة سنتين أكثر أجل. هذا هو الادخار. بخلاف الفواكه الخوخ والمشمش تقدر تدخره. إذا قعد أكثر من وقته عفن. حتى لو حطته في الثلاجة يمكن يخسر. والعبرة بالأمر العادي. اما التمر جففه يدخر سنة وسنتين. الزبيب كذلك. القمح والشعير كذلك. الحبوب التي يدخرها اصحابها. والتي تؤكل. نعم. يؤخذ مما سقته السماء العشر او اذا كان بمؤونة نصف العشر. وعدد لنا نموذجا. كلمة مالك يدخره الناس يخرج الشيء الرطب الذي لا يدخر. ويأكلونه يأكلونه تحتها قسمان. الأكل على سبيل القوت والأكل على سبيل غير القوت. فعند من يرى القوت يضيف قيدا ثالث. ما يدخر ويؤكل ويقتات. والذين يقولون لا ما يؤكل ويدخر فقط ولا يقتات. ايش الفرق بين ما كان قوتا وليس بقوت؟ الاصناف التي ذكرها مالك البر والشعير والسلت وكذا وكذا كلها داخلة في القوت والادخار. والاخرون يقولون جميع حبوب تؤكل ولو لم تكن قوتا كالتي تدخل في الابازير. الكمون والكزبرة من القوت؟ الحبة السوداء السنيزة وحبة البركة من القوت؟ لا. فهناك من يقول الحبوب المدخرة التي هي قوت للناس. الفول دحين قوت ولا ما هو قوت؟ ها؟ واللوبيا والفاصوليا والعدس كل هذه اقوات الناس. لكن كزبرة تحطها ولا كمون ولا فلفل اسود ولا حبة سوداء ايش تقول فيها؟ هذه قوت؟ لا تصلح القوت. فهنا من اقتصر على القوت قال لا زكاة في غيره من تلك الحبوب الاضافية. ومن قال بعموم الحبوب قال ما ادخره الناس واكلوه. وهذا عند الحنابلة. الحنابلة يقولون كل ما يؤكل ولو كزبرة وكمون ولو كان حبة البركة وهذه الاشياء كلها ان اجتمع منها خمسة اوسق زكيت. خمسة اوسق من كل صنف كزبرة وكمون وحبة سودة من يجمع عنده هذا؟ هناك من يجعل القطانة هذه الاصناف كلها صنف واحد. فلو اجتمع عنده من الكزبرة ايه وسخين ومن الكمون وسخ من حبة سودة وسخ صار المجموع خمسة قال فيه الزكاة ويتخير من اي صنف. هذا عند من يزكيه. والذين اقتصروا على القوت اخرجوا هذه الاصناف من ايش؟ من البيعة كلها. اذا ناتي على الاصناف التي ذكرها ايش مالك الذي يدخره الناس ويأكلونه. نعم. الزكاة في خمسة اوسق فما زاد. من قلت في كل خمسة فيها زكاة؟ لا. الخمسة حد ادنى فما زاد فبحسابه. الستة يأخذ عشرة ولا نصف العشر. سبعة اوسق يأخذ عشرة او نصف العشر وهكذا.